إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا في هذا اليوم المبارك يوم عرفة التاسع من ذي الحجة من عام 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا بفضل الله وتوفيقه أخذنا ما تيسر من أحاديث كتاب الطهارة، ولا زال الكلام موصولا حول أحاديث باب الآنية، حيث وصلنا إلى الحديث الذي عنون إليه عليه الشارح وفقه الله بقوله: حكم آنية أهل الكتاب. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. قال وفقه الله تعالى: حكم آنية أهل الكتاب. قال رحمه الله عن أبي ثعلبة الحصيني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، فنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. اتفق عليه. نعم، هذا مما تكلم عنه المصنف أيضا من الآنية، من أحكام الآنية، أحكام آنية أهل الكتاب أو آنية الكفار عموما، وذكر في هذا الحديث والحديث الذي بعده أبو ثعلبة رضي الله عنه، اختلف في اسمه اختلافا كثيرا كما سيذكر، ورجح أو ذكر الحافظ ابن حجر يعني من ضمن ذلك من أقوى الأقوال جرثوم ابن ناشر، وقيل غير ذلك، والخشني قبيلة خشينة، طبعا فعيلة ينسب إليها على فعلي، وفعيلة ينسب إليها على فعلي، مثلا ربيعة تقول الرابعي، وخشينة تقول خشني، وهكذا بجيلة البجلي، فهي قبيلة قضاعية. وهذه القبيلة كانت من القبائل التي هي متاخمة لحدود يعني لبلاد النصارى، يعني هي في جزيرة العرب مما يلي، لأن بعض العرب رحلوا إلى الشام أو ما يقاربها، وكان لهم نوع موالاة للروم، وبعض العرب كان لهم نوع موالاة للفرس، طبعا الأولون مثل الغساسنة، وهي مملكة معروفة، وقبيلة غسان قبيلة ترجع إلى الأزد، ولهم قرابة يعني كبيرة بالأنصار، ولهذا كان حسان بن ثابت في أشعاره يفتخر بهم بالغساسنة، لأن لهم قرابة شديدة بالأنصار أو قريبة جدا يعني بالأنصار. وأما الآخرون فمنهم المناذرة المشهورون، وهم أيضا يعني لهم ولاء للفرس معروفة، فهؤلاء كانوا متاخمين للنصارى، ولهذا حسن هذا السؤال: إنا أي أنا وقومي بأرض قوم أهل كتاب، فالظاهر أنه مقصود بهم النصارى كما سيذكر الشارح، كما ذكر الشارح، فنأكل في آنيتهم؟ هذا سؤال متعلق بالآنية، وأبو ثعلبة سأله هذا السؤال وسأله أسئلة أخرى متعلقة بالصيد وحديثه في الصحيحين، لكن المصنف اقتصر على الشاهد هنا للباب، قال: لا تأكلوا فيها، نهاه عن ذلك، إلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، يعني أذن له بشرطين: الشرط الأول أن لا يجد غيرها، فإن وجد غيرها فلا يأكل فيها، الشرط الثاني أن تغسل، وإلا فلا تغسل وكلوا فيها. هذا طبعا أمر إباحة، لأنه في يعني بعد حظر، والأكل أصلا في الآنية الأصل فيه الحظر، لكن هل هذا النهي على التحريم إذا لم يتحقق هذان الشرطان أو أحدهما؟ العلماء قالوا: ليس هذا على التحريم، وإنما هو على الكراهة، لأن هناك قرائن تصرف، وهذا مثال جيد لما صرفته القرينة، أيضا يمكن أن يسجل في طرة الكتاب لمن يهتم بالفوائد الأصولية، لا أو الأمثلة الأصولية لا تأكلوا فيها، لكن دلت القرائن، ومنها ما سيأتي الحديث الذي بعده فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب شربوا وسقوا من مزادة مشركة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أكل في آنية أهل الكتاب لما دعوه، مثل الذي هذا الفتى اليهودي الذي دعاه إلى إهالة سنخة، فأكل معه، أكل معه في ماذا؟ في إنائه، إذن لم يقل له لا بد أن تغسله وكذا. ويؤيد هذا أنه جاء في بعض روايات حديث أبي ثعلبة أنهم كانوا يأكلون فيها الخنزير، وطبعا خنزير نجس أصلا والذكاء لا تعمل فيه، يعني أقصد إذا مات فهو من جنس الميت، أما وهو حي ففيه نزاع. والذبح لا يؤثر فيه شيئا لأنه محرم الأكل. وكذلك أنهم يشربون فيها الخمر، فيكون الغسل من أجل هذا، من أجل هذا، لأنه جاء والحديث يفسر بعضه بعضا لا سيما إذا كانت رواية لنفس الحديث، فيظهر أنه من أجل ذلك نهاه وأمره أن يعني يغسلها. ولكن هذا يعني قد يقول قائل طيب لو كان هذا هو السبب فيكفي غسلها، لا يشترط أن لا يجد غيرها، فلعلها من أجل المجانبة لهذه المحرمات والبعد التام عنها. وقد لا يكون السبب مجرد النجاسة، بل لأن هذه الأشياء محرم يعني تناولها، فكونك تتناول أطعامك في مكان في نفس الإناء الذي تتناول في هذه المحرمات، الأصل أنه بعد الغسل لا يبقى منها بقية، لا بقية تؤكل أو تشرب، ولا بقية أصلا يعني نجاسة ولا كذا. فلهذا وبعض مشايخنا أبدى احتمالا وإن كان يعني فيه شيء من البعد، لكن قال لعله من باب الولاء والبراء، يعني حتى يبتعد تماما عن الباطل وأهله والكفر وأهله وما إلى ذلك، لكن يبدو أنه ليس باحتمال قريب. الشاهد أن هذا ليس على الوجوب، أو يعني الترك هذا ليس واجبا، لدلالة القرائن أخرى من السنة على ذلك، لا سيما إذا لم يعلم يعني أنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون الخمر. أما إذا غلب على الظن ذلك ولو لم يعلم فقد يتأتى في هذه الكراهة، فنقول يكره للإنسان أن يأكل إلا إذا كان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أكل في آنيتهم وأكل طعامهم، وإن كان الطعام يعني الطعام يصنعونه في أشيائهم. والأصل في أهل الكتاب أن ذبائحهم ليست ميتة، لكن كما قلنا جاء في رواية أنها يعني أنهم كانوا يأكلون فيها لحم الخنزير، وسيأتي هذا في كلام الشارح. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الكلام عليه من الوجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو ثعلبة القشني صحابي ومشهور بكنيته القشني وبضم الخاء المعجمة قشيني معجمة مفتوحة النون، نسبة إلى قشيني من نمر من قضاعة بدي تتياؤه عند النسب. اختلف في اسمه وفي أبي اختلافا كثيرا، وذكر الحافظ أن الأكثر على النسب على أن اسمه يرسون على أنه جرسون. نعم أحسن الله إليكم. على أن اسمه جرثوم بايع أبو ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وضرب له بسهمه في خيبر، أرسله إلى قومه فأسلموا، وهو من أهل البادية يعتمد الصيد، وله أسئلة مع النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا السؤال عن آنية أهل الكتاب، وبعده سؤال عن الصيد. نزل الشام ومات بها سنة 75 وهو ساجد رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه، أخرجه البخاري في كتاب الصيد في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع منه من طريق أبي بيت الخولاني عنه، وأخرجه مسلم في حديث الصيد. الحديث روي عن أبي ثعلبة بعدة ألفاظ من عدة طرق في المسند والصحيحين والسنن، وتقتصر الحافظ على موضوع سؤاله عن الآنية دون سؤاله عن الصيد بقوسه وبكلبه المعلم. اللفظ المذكور في الكتاب لم أجده في الصحيحين بلفظه هكذا، وأقرب الألفاظ إليهما في البخاري في كتاب الصيد باب صيد القوس. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله إنا بأرض إدريس الخولاني طبعا من جلة تابعي أهل الشام. ولذلك يروي عن جماعة من الصحابة الذين نزلوا الشام. وهناك أبو مسلم الخولاني وهو أكبر من أبي إدريس الخولاني. نعم. وأظن أن أبا إدريس قد يكون في بعض الروايات يروي عن أبي مسلم يعني كأنه من مشايخي. مسلم الخولاني يعني من كبار التابعين أكبر من أبي إدريس، وله يعني وهما من جلة التابعين طبعا على اختلاف يعني طبقتيهما، لا سيما تابعي أهل الشام. أظن أن أحدهما اسمه عبد الله بن ثوب، وقيل ابن ثواب أو كذا أو ثواب، والآخر اسمه عائذ الله أو كذا ابن عبد الله أو كذا، يعني عائذ الله تقريبا. نعم، نحتاج إلى مراجعة. هما مشهوران بكنيتيهما. نعم، وخولان طبعا قبيلة من قبائل قحطان المشهورة، وأهل اليمن نزل كثير منهم الشام خاصة في عهد الدولة الأموية، وكانوا من أكبر أنصار الدولة الأموية، وقد اعتمدت الدولة الأموية عليهم كثيرا يعني في كثير من انتصاراتها وكذا، ونحن نعرف أهل اليمن يعني وشجاعتهم وكذا. وأهل الشام عموما كان فيهم موالاة عظيمة لبني أمية، ولهذا الرافضة يحقدون عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. مقال الوجه الثالث الشرح الفاضي، قوله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أي أنا وقبيلة قشين، والمراد بالأرض الشام وأهل الكتاب اليهود والنصارى. ظاهر أن المراد بهم هنا النصارى، وقد كان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام وتنصروا منهم على الغسان والتنوخ وبهز وبطون من قضاعة، منهم بنو قشين آل أبي ثعلبة. قوله ظاهر الأمر الوجوب، والأمر بغسلها قبل استعمالها لظن نجاستها لعدم التهابها عن النجاسات ورحمها، سيأتي بيان ذلك. قولوا وكلوا في هذا أمر إباحة، لأنه جاء بعد الاستحمام في قولها تأكل في آنيتهم، وبعد النهي في قوله لا تأكل فيها. الوجه الرابع الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما يعنيهم وما يشكل عليهم، وهذا هو الواجب على كل مسلم يسأل عن أمر دينه وعما يجهل ليعبد الله على بصيرة. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الوجه الخامس الحديث دليل على اجتناب الأكل في أواني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأنهم لا يتورعون عن النجاسات، ربما وضعوا فيها الخمر وطبخوا فيها الميتة والخنزير. هنا تعارض الأصل، هو الأصل في أشياء الطهارة مع غلبة الظن، وهو هنا عدم توقيهم النجاسة. رجحت غلبة الظن حيث قويت، قد جاءت لفظ أبي داود إنا نجاور أهل الكتاب وهم يضبطون في قدورهم والخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. هل ذكر في الحاشية تعليقا على صحة هذه اللفظة؟ نعم، قال سمع أبي داود والحديث جاء في الصحيحين بعدة ألفاظ كما تقدم، وليس في هذه الزيادة. هذا بمجرده والله أعلم عندي لا يكفي يعني للقدح في هذا، إلا إذا كان يعني ينظر إلى من روى الحديث وهل تفرد به ومن المتفرد به وكذا. أما مجرد أن نقول يعني لم يأتي الصحيحين هذه الزيادة، بمجرده هل أصحاب الصحيحين التزموا ذكر كل لفظ للحديث صحيح، وإذا كان مثلا رواه جماعة معتبرون وكثيرون مثلا أو تواطوا على هذه اللفظة وعلى معناها، هل نردها بمجرد ذلك؟ ما يظهر لي أن هذا يعني فيه، وهو لم يصرح بالرد، لكن يعني هل هذا يعني يجعلنا نتوقف في ذكر كل شيء، كل لفظ للحديث الذي في الصحيحين خارج الصحيحين بمجرد هذا؟ صح أن هذا يعتبر يعني انطلاقة نوعا ما، نوع توقف، لكن لا يكفي وحده. يعني إذا وجدنا أن الذين رووه مثلا كثيرون ومعتبرون وكذا، فالصحيحان هذان يعني جاء في زمن معين، يعني قبلهما لم يكن هناك شيء اسمه صحيحا. يعني نحن صحيح أن التلقي القبول وكذا، لكن كوننا نأخذها بالمفهوم أنما خارجهما ففيه نظر أو كذا، وإن كان جنح إليه بعض العلماء، لكن ما أدري هل في الألفاظ يعني بعضهم حتى ابن حجر ابن رجب صرح في بعض المواطن قال إنه ما من حديث يعني خارج الصحيحين وإلا ويعني غالبا أنه قد يكون فيه علة ولكن الناس يعني لقلة علمهم بعلم العلل وكذا يقصرون عن ذلك وكذا. وهذا لا أظنه يقصد به كل حديث وإنما يقصد به الأحاديث المهمة التي لم يذكرها صاحب الصحيحين. وهذا قد يكون أيضا كما قلنا نقطة بداية في البحث أنه لماذا أعرض عن صاحب الصحيح عن هذا الحديث مع أهميته، خاصة مثلا مثل البخاري مسلم يتتبع طرق كثير من الأحاديث التي يشد بعضها بعضا ونزل إلى ما دون هذا الحديث في ظاهر إسناده، لماذا لم يذكر هذا الحديث. والبخاري أيضا يتفنن في الاستدلال على الأحكام أحيانا بدلالات بعيدة، فإذا كان هذا الحديث الصريح الصحيح موجودا لماذا لم يذكره. وأما قول بعضهم مثلا أنه قد لا يكون وقع له الحديث، هذا يعني الغالب أن هذا الشخص لا يتصور يعني ما يقول، فأهل الحديث مثل الحديث المشهورة هذه لا يقال إنه لم يقع للبخاري أو لمسلم أو كذا مثل هذه الأحاديث الصحيحة المشهورة المعروفة، يعني لماذا يقع لأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ولا يقع للبخاري. وأهل الحديث أعظم من ذلك، كانوا يجمعون الطريق الواحد من وجوه كثيرة جدا وعندهم مئات الآلاف من الأحاديث بالأسانيد يعني المختلفة وكذا، فهذا لا يتصور ما يقول يعني الذي يقول هذا الكلام. لا شك أنه وقع لهم كما وقع لغيرهم لكنهم يعرضوا عنه بعد ذلك ينظر. أما إذا كان الحديث يعني عندهم من الأحاديث ما يغني عنه أو كذا فهذا واضح، وكذلك إذا كان إسناده فيه من فيه نظر فيكون واضح سبب إعراضهم عنه. فأما إذا كان الحديث يعني غاية في الصحة وكذا ومع ذلك وغاية في الأهمية ولم يخرجه فهذا يحتاج إلى محل نظر. لكن في النهاية الأصل يعني أننا مكلفون بما وقفنا عليه، لكن لا نتسرع يعني نتأمل وننظر ونبحث ونجتهد في البحث عن العلل وكذا إذا ما ظهر لنا شيء. فالأصل أن نأخذ به لا سيما إذا كان جماعة معتبرون من أهل العلم من الفقهاء والأئمة أخذوا به وبنوا عليه الأحكام ونحو ذلك، ليس حديثا شاذا مطرحا لم يأخذ به من أهل الحديث ولا من أهل الفقه أحد مثل هذا، حتى لو صح لنا في الظاهر فيغلب على الظن أن ثمة إشكالا، والغالب أنه لا يسلم أيضا من معارضات أصح منه وما إلى ذلك. نعم هذا اللفظ على كل حال يعني. وبعض أهل العلم يقولون، وهذه يعني قاعدة نافعة، يقولون في شرح وإيضاح معاني الحديث يتساهل في إيراد الروايات حتى لو لم تكن يعني صحيحة 100% لأنها من باب الشرح والإيضاح فقط، يعني شرح وإيضاح يعني لا بأس أن يستأنس، بمعنى أنه لا بأس أن يستأنس بها ولو كان فيها شيء من الضعف. لكن طبعا إذا كان سينبني عليها حكم خطير وكذا فهنا قد يتأمل يعني الإنسان في مثل هذا. وهذا لا لا لا يعني مثلا عندنا مثال عملي في هذه اللفظة، هل هذه اللفظة مثلا تشكل؟ بالعكس، بل هي تزيل إشكالا لأنها تقرب هذا الحديث من الأحاديث الأخرى التي هي أيضا صحيحة وواضحة كما ذكرنا من مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم في آنيتهم وكذا وأشياء كثيرة يعني تدل على أنه لا يمكن أن يكون حراما، الأكل في آنيتهم لا يمكن أن يكون حراما، فهذه اللفظة بالعكس تقرب هذا الحديث من الأحاديث الأخرى وليس أنها تبعدها عنه وتجعله شاذا. فبالتالي الظاهر أنه، والشيخ حتى لم يطعن في إسنادها، يعني ما أدري أنا هل هو نظر في إسنادها فلم يجد مطعنا فقال هذا الكلام، ويريت يا شيخ عمر لو نجد إسنادها، وهذا بسهولة لأنه في سيكون موجودا في جامع الكتب التسعين بما أنه في أبي داود عند أبي داود. هنا قاعدة أخرى مهمة جدا جدا وهي قاعدة تعارض الأصل والظاهر. الظاهر هو الذي غلب الظن يعني به مع كونه مخالفا للأصل، هل نرجح الأصل لأنه هو الأصل والأصل بقاء ما كان على ما كان، أو نرجح الظاهر من الحال والذي يغلب على الظن. يا سلام، هذه قاعدة مهمة جدا وينبني عليها كثير من الفروع. فنجد أن الشرع أحيانا رجح الأصل وأحيانا رجح فيه، أحيانا رجح فيه الأصل وأحيانا رجح فيه الظاهر. هذا من أمثلة ترجيح الظاهر، لا سيما إذا ما قلنا بصحة هذه الرواية وهي وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، أما إذا قلنا في بصحتها فهذا لا أظن أنه يعتبر، نعم يعتبر ظاهرا باعتبار أن القدر المعين لا يتحقق فيه ذلك، الأصل فيه الطهارة. فهنا يتعارض الأصل والظاهر، لا سيما أنكم تعرفون أن النجاسات والأشياء الأصل فيها أنها تزول بالغسل ولو بغير نية، حتى لو غسلها كافر أو غيره، والأصل أنه لم يبق منها شيء. فهنا غلب، يعني الشيخ يقول لنا غلب الظاهر هنا، يعني بعضهم يقولون إذا كان، طبعا الأصل يفيدنا غلبة ظن ببقائه، والظاهر يفيدنا غلبة ظن بالتغير عن هذا الأصل، فلعلنا نقابل بين غلبتي الظن إذا صح التعبير، فأيهما كان أغلب رجحناه. وهذه المهمة أنها قاعدة معروفة لها فروع كثيرة، تعارض الأصل والظاهر. مثلا إنسان أنت تبيع في مثلا، طبعا نحن نعرف أن بيعك شيئا تعرف أن صاحبه يستعين أو أن مشتريه يستعين بها على الفساد لا يجوز، تمام. طيب وجدت شخصا حالقا للحيته، فقال لك أنت تبيع في الدكان، قال لك أنا أريد موسى، أريد أن أشتري منك موسى. طيب خاصة إذا قال مثلا أمواسا كثيرة مثلا. طيب أنت الآن الأصل أن هذا بيعه جائز، الأصل أن هذا بيعه جائز لأن له استعمالات جائزة، قد يكون الرجل يريد أن مثلا يحلق به عانته مثلا، أو أن يحلق به رأس صبيه الصغير مثلا، أو يريد أي شيء، يعني عنده استعمالات جائزة. فهل أنت تبني على هذا الأصل، ولا تقول الظاهر من حال هذا الرجل أنه لا يخلو بعض هذه الأمواس أن يستعملها في حلق لحيته، لأنني أراه ممن يعني ظاهر عليه، خاصة إذا كنت تعرف أنه دائما يحلق، يعني دائما يحلق لحيته تماما، فواضح أنه سيستغلها بعض هذه الأشياء في هذا المحرم. هل تبني على الأصل أو الظاهر؟ والآن الناس يسألوننا كثيرا عن العمل في الجوالات. الجوالات الأصل فيها الإباحة، أنها نجل الكلام وحتى الواتساب وغيره وكذا، الأصل فيه الإباحة، لكن أغلب الناس يعني لا يخلون من استعمال محرم له في الموسيقى إلا من رحم الله، يعني من أهل الاستقامة كذا، وإما أكثر الناس الموسيقى وكذا والأفلام والمقاطع التي لا تجوز، فهل يجوز البيع فيها؟ أيضا مثلا بيع ثياب النساء والفتيات، معروف أن غالب الفتيات في مثل بلادنا إلا من رحم الله لا يستقمن على أحكام يعني الزي الشرعي. طبعا الأصل أنه يجوز، لأن المسلمة الأصل فيها أنها لا تلبس هذا أمام الرجال، بل تلبسه مثلا في بيتها وأمام النساء ومحارمها، وهذا لا إشكال فيه، لكنك يعني يغلب الناس أنهم يستعملونه، وأنت تعرف هذا أن الغالب مثلا بنسبة 95% أو أكثر أنهم يلبسونها في الشوارع وفي الجامعات وكذا، فهل أنت تعتبر معينا على التبرج المحرم؟ طبعا الورع واضح، يعني أنه لا شك أنه الورع أن يجتنب بيع مثل هذه الأشياء. كذلك قل في مثلا ولاعات لمن تعرف في حالي أنه مدخن مثلا، وهكذا. وبهذا يتبين أن هذا له يعني فروع كثيرة جدا. هل تبني على الأصل؟ هل نستطيع أن نحرم بيع هذه الأشياء بناء على الغالب، أو أننا نبني على الأصل في الإباحة في بيع هذه الأشياء؟ فهذه القاعدة لها فروع يعني كثيرة، مهمة جدا أن يضبطها طالب العلم، وأهل العلم تكلموا فيها وفصلوا فيها وتكلموا على ذلك. نعم. السلام عليكم. ما قاله فقهنا الوجه السادس، الحديث الدليل على الجواز استعمال عنيته في الكتاب بالشرطين المذكورين في الحديث، وهما أن لا يوجد غيرها وأن تغسل. أما الشرط الأول فالمقصود به التوضع والاحتياط، فلا تستعمل أوانيهم ولو بعد غسلها إلا إذا لم يوجد غيرها. وأما الشرط الثاني فالمراد به حصول اليقين من طهارتها، والأمر بغسلها ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، بدليل أن طعام أهل الكتاب حل لنا كما قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم يكون في أوانيهم. فدل ذلك على أنه لا يجب غسله، يعني هم إذا أعطونا مثلا، هو الطعام هنا مقصود به الذبائح، وقد حكي الإجماع على ذلك، لأن غيره أهل الكتاب وغيرهم فيه سواء، إذا كان شيء مثلا ليس فيه شيء ما فيه يعني يحتاج إلى ذكاء وكذا. مثل الخبز أو القمح أو النباتات. فالمقصود به هنا الذبائح. الذبائح أين ستطبخ؟ مثلا إذا أعطونا مثلا لحما مثل ما أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، أين ستطبخ؟ أين ستشوى؟ أين؟ في آنيتهم وفي أفرانهم وفي أشيائهم التي يستعملونها، ولهذا يعني هذا يكون قرينة. نعم. وطعامهم يكون في أوانيهم، دل ذلك على أنه لا يجب غسلها، ويكون ذلك هو الصالب للأمر في الحديث عن وجوب إلى الاستحباب جمعا بين الأدلة، إلا أن يوجد ما يجب غسلها وجود خمر فيها على القول بنجاستها، أو وجود ميتة مما ذبحوه بالخنق أو بالوقيد فتوصل لذلك، عليه يدل لفظ أبي داود المتقدم والله أعلم. هو وجود الخمر فيها ليس فقط يعني هو لأنه لا يجوز تناول شيء مما بقي فيها، ليست المسألة مسألة نجاسة، ما في فرق بين النجاسة والشرب، الشرب أعظم من النجاسة لأنه محرم بالإجماع، والخمر فيه شيء من الخلاف الذي ليس قوي، وسيأتي إن شاء الله في الباب القادم في مجلس قادم إن شاء الله. لعلي أقرأ لكم الحديثين الباقيين حتى لا أؤخركم في هذا اليوم المبارك. قال وفقه الله جواز استعمال آنية المشركين. قال الحافظ رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما، حسين صحابي وهو الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال فإذا كذا وكذا، هذا هو حسين أبو عمران، ولهذا يقال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث أشار الشارح إلى أنه مختصر بالمعنى وليس بدقيق، يعني الاختصار هذا، لأنه ليس الحديث ليس فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا، وإنما فيه أن الله عز وجل وسيذكر الشارح الحديث كاملا أخذوا من هذه من هذا الماء الذي كان في المزادة وبارك الله لهم فيها وفيه وأخذوا لاستعمالاتهم الباقية، لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحبه الذي لم يجد الماء وتيمم، قال لو خذ هذا فأفرغه عليك، وهذه طهارة حدث أكبر، فدل على جواز استعمالها في طهارة الحدث، وأنه طاهر وطهور، يعني طاهر مطهر. وإلا فما سيذكره الشارح من أنهم يغلب على ظن أنهم سيتوضؤون منه، هذا يعني صحيح، لكن أقوى منه ما ورد مصرحا به في الحديث أنه اغتسل به أحد الصحابة. لكن سيأتي عن الحافظ ابن حجر نفسه في فتح الباري ما يفيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلمين أن ما رزقناك من مائك من شيء إنما الله، قال هذا ظاهره أنهم شربوا من الماء الذي زيد، أنهم أخذوا من الماء الذي زاده الله عز وجل فقط، ولم يعني يأخذوا من الماء الأصلي الذي كان في المزادة. ولكن هذا الظاهر أنه لا ينفي، لأنه خارج من المزادة لا ينفي وجه الشاهد، وما ما استدل بي على هذا، هذا مجرد استشكال يعني ظهر لي، هل يقال يعني أنه مدام أنه من الماء الزائد معناه أنهم لم يأخذوا من الماء الأصلي فلا يكون فيه شاهد؟ الظاهر لا، لأن هذا أولا ما رأيت يعني الناس أوردوه وكذا، وإنما ذكره الحافظ على وجه إيضاح أن هذا أبلغ في المعجزة. والشيء الثاني أن هذا الماء خارج من المزادة، ففي النهاية تحقق فيه الشاهد أنه خارج من المزادة، ولكن المزادة هذه كما سيشير الشارح غالبا أنها من جلد مدبوغ، وبالتالي لا إشكال، لأن الميتة ذبائح المشركين طبعا ميتة الوثنيين هؤلاء، ولكن إذا دبغت فيجوز استعمالها فيها. والشيخ سيقول هذا يدل على طهارتها، وهو لا يخلو من إشارة لكنه ليس بصريح، لأنه يمكن أن يقول الذين لا يرون طهارتها ليس فيه التصريح بالطهارة، وإنما فيه التصريح بالجواز، جواز الاستعمال، لكنه أيضا يشكل على مذهب من قال لا يستعمل في الماء لأن هذا ماء، أما على مذهب المالكية الذين يقولون يجوز استعماله حتى في الماء فلا يشكل عليهم هذا الحديث، لأنه ليس فيه التصريح بالطهارة. الشاهد أن هذا يعتبر كأن الحافظ أورده قرينة تصرف حديث أبي ثعلبة إلى الاستحباب، قرينة تصرف حديث أبي ثعلبة نوعا ما يعني الاستحباب، أو يقال إنه أورده استقلالا ليبين أن الوضوء من آنية المشركين لا إشكال فيه، وقياسا على الغسل المذكور في الحديث، وبناء على هذا الاختصار الذي هو ليس بدقيق، يعني لأن الحديث ليس فيه التصريح أنهم توضوا، لكن يغلب على ظن أنهم سيتوضؤون، بالإضافة إلى اغتسال ذلك الرجل، ولا فرق بين الطهارة المائية الكبرى والصغرى في هذا، لأنه لا بد في كل منهما من كون الماء طهورا، أي طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، أو على الأقل على قول من لا يفرق أنه يعني غير نجس. الكلام عليه من وجوه، قال الشارح وفقه الله: الوجه الأول في ترجمة الراوي هو عمران بن حسين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه، أسلم عام خيبر وكان صاحب راية خزاعة عام الفتح. قال ابن عبد البر: كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة يفقه أهلها، ومات فيها سنة 52. ودائما مهم أن طالب العلم، طالب علم الحديث، يعرف مثلا كل صحابي أين كان. لماذا؟ لأنه مثلا إذا جاء من رواية أهل البصرة عن عمران تختلف عن إذا جاء مثلا من رواية أهل الكوفة عن عمران، فهذا أقرب إلى الانقطاع، يختلف عما إذا جاء مثلا من رواية تابعي في مكة. ولهذا من القرائن التي كان يستدل بها الأئمة النقاد على انقطاع الحديث، يقولون هذا في مثلا هذا في الشام وهذا في البصرة، أين اجتمع وكذا، يعني أن هذا يبعد، وإن كان لا يقطع بالنفي، لأنهم قد يكونان اجتمعا في حجنا وعمرتنا وكذا، لكنه من القرائن التي تضعف احتمال اللقاء. قال: الوجه الثاني في تخريجه، الظاهر أن الحافظ يقصد بهذا الحديث ما أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم من طريق عوف الأعرابي. هو عوف بن أبي جميلة، ولم يكن أعرابيا، وإنما لقب بهذا لفصاحته، وهو من الرواة المشهورين عن الحسن وابن سيرين، ولكن هنا يروي عن أبي رجاء العطاردي، وهو من المخضرمين، وعطارد هذا بطن من تميم، وهو من المخضرمين، وهو الذي سئل عن الدم، قيل له لأنه كان يشربه في الجاهلية، قيل له: كيف طعم الدم؟ قال: حلو، لعله في البخاري. عن عمران، واسمه عمران أيضا، أبو رجاء اسمه عمران، وعنده راوي آخر عنه اسمه عمران أيضا، ولهذا يلغز أهل الحديث، يقولون عمران عن عمران عن عمران، من هم؟ فعمران الأول ما أذكر من هو، القصير وغيره، عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين. وما أخرجه مسلم في قضاء الصلاة الفائتة من طريق سلم بن زرير العطاردي أنه قال: سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران، إلى آخر حديث. وهو كما قال الحافظ حديث طويل، لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وأنا أذكر الحديث بتمامه لفائدته. قال عمران: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا بالليل، يعني حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما يقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، سميهم أبو رجاء، فنسي عوف، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير، أو قال: لا يضر، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل. في حديث آخر علل هذا بأن هذا واد حضرهم فيه الشيطان، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتلوا. في رواية أنه أذن وصلوا يعني سنة الفجر ثم صلوا الفريضة، فلما انفتل من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا في أن التيمم يقوم مقام الغسل. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء، فنسيه عوف، ودعا عليا فقال: ذهبا فابتغي الماء. فانطلقا فتلقى امرأة بين مزادتين أو قال سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال: لا، أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمسي هذه الساعة، بعيد يعني، ونفرنا خلوفا. فقال لها: انطلقي إذا. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابع. قال: هو الذي تعانين. فانطلق، فيعني هذا بناء على ما يسميه يلقبه به المشركون. فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث، قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو قال السطيحتين وأوكى أفواههما ربط عليها وأطلق العزالة قال في الحاشية فتح العين والزاي ويجوز كسرها واللام ويجوز كسرها العزالي وعزالة مثل مثل مثلا الصحاري والصحارة وما إلى ذلك يجوز فتح كسرها وفتحها جمع عزلاء وهي مصب الماء من الراوية ولكل مزادة عزلاوان من أسفلها والمزادة سميت مزادة قال أهل العلم وهذه فائدة مهمة متعلقة بهذا الحديث لأنه يزاد فيها من جلد غيرها يعني جلد الشال واحدة مثلا قد لا تكفي هذه كبيرة فيزاد فيها من جلد آخر ولهذا سميت مزادة ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء هذا والشاهد وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء مما قال اذهب فأفرغ عليك وهذا شاهد أحسن مما ذكره المشارح وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها متعجبا كما سيأتي ويم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها من أعلام النبوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها هذا يعني هذا الحديث فيه شيء من الوفاء العجيب أن هذه المرأة لا يعرف لها عهد فهي كافرة وفي رواية أنها شكت أيتاما لها قالت أنا صاحبة أيتام وكذا وكذا خافت فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليها أيما إحسان أولا الماء رجع لها كما هو أو أكثر ومع ذلك لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مع أنها مشركة وجمع لها من الطعام وكذا لما شكت الحاجة والأيتام الله أكبر فجمعوا لها من بين عجوة ودقيق وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها الله أكبر قال لها تعلمين ما انظر يعني حتى يجبر بخاطرها حتى بالكلام مع أنها أصلا هي مشركة لكن مع ذلك أيضا راعى خاطرها فقال ما رزقنا من مائك شان يعني ما نقصناه ولكن الله هو الذي أسقانا انظر إلى التوحيد ليس مثل الخرافيين الذين يقولون نحن ونحن ونحن قال فكان فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة ما الذي أخرك قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا كلمة حكاية عند العرب كذا وكذا وكيت وكيت كيت وكيت هذه للكلام يعني وكذا وكذا هذا للأحداث أيضا تكون وأيضا تكون للأقوال فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه السماء والأرض يعني وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا وهذا هو الثاني هذا هو الصحيح المتعين ولهذا أسلمت بعد ذلك فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه قال الشارح بكسر المهملة الأبيات المجتمعة انظر إلى هذا الوفاء العجيب أخذوا منها ماء بغير اختيارها ومع ذلك صاروا لا يتعرضون للصرم الذي هي منه يصيبون من حولها ولا يغيرون عليهم قال فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام الله أكبر يعني هذا من بركات حسن التعامل مع المشرك فدخلت هي وقومها ولذلك جاء في رواية فما رؤيت امرأة كانت أبرك على قومها من هذه المرأة لعلنا نعم قال فهذا السياق كما ترى ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من المزادة ولكن ورد في سياق عند البياق لعلنا قال فهذا السياق كما ترى ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من المزادة لكن ورد في سياق عند البياقي فمضمض في الماء فعادوا في أفواه المزادتين أو السطيحتين قال الألباني إسناده صحيح طيب هذا باب أولى أن يرده بما أو أن يتوقف فيه كما توقف في حديث في رواية حديث أبي ثعلبة يعني إن كان إسنادها صحيح لأن هذا عند البيهقي ليس عند أبي داود وأيضا يعني فيه زيادة على ألفاظ الصحيحين على كل قوله فمضمض هذا ليس مضمضة وضوء هذه ليست مضمضة وضوء فما استفدنا شيئا يعني هي في النهاية داخلة فيها حيز لا أقول العادات المحضة لكن المهم أنه ليس تطهرا يعني فهذا يدل على استعماله صلى الله عليه وسلم مزادة المشركة فيدل على طهارة آنية الكفار نعم الطهارة يدل أنه ليس بنجس يعني صحيح وأما الوضوء فلعل الحافظ قصد به كونهم ملأوا قربهم وإداواتهم ومن ضمن استعمالاتهم للماء الوضوء به والله أعلم هذا صحيح وأعظم منه اغتسال ذلك الصحابي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الماء، وهذا يدل على أنه مطهر ليس طاهرا فقط، وهذا أحسن. وقد كثر ورود الحديث في كتب الفقه بهذه الصيغة التي ذكر صاحب البلوغ، وقد ذكرها المجد في المنتقى ولم يتكلم عنها الشوكاني بشيء، أما ابن دقيق العيد فقد ساق طرفا من حديث عمران من قوله ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين، يعني كان أدق من دقيق العيد، كان أدق، وهذا فيه بركة الرجوع إلى الكتب الأصلية وعدم الاكتفاء بالمختصرات في كل فن، لكن عندما يتأهل الطالب لذلك. لكن بالنسبة للشراح والعلماء الأصل أن يرجع إلى الأصول، وهذا قد نظمه صاحبه، كان بعض مشايخنا يذكر لي في هذا يعني في عن عندما يذكر هذا الحديث يذكر لي أبيات الصنعاني في نظم بلوغ المرام، وذكر لي أن الصنعاني له نظم لبلوغ المرام أظن 1000 الأبيات، بس ما أذكر كم، 3000 أو شيء ما أذكر، لعله يراجع. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قصد بذلك الدفعة وهم اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، قوله توضأوا تقدم سياق الحديث وأنه ليس فيه ذلك صراحة، لكن يؤخذ من كونهم فقدوا الماء ثم حصل لهم ذلك بفضل الله تعالى ماء المرأة المشركة، ومن ضمن استعمالهم له أنهم يتوضؤون منه. قوله مزاد بفتح الميم والمعجمة، يعني إزاي ليست راء، يعني هي الراوية وهي قربة كبيرة يزاد فيها من جلد غيرها، هذا هو السبب نعم في تسميتها، وتسمى أيضا السطيح. الوجه الرابع الحديث دليل على جواز استعمال يوان المشركين ما لم يتقن فيها النجاسة، فإن الصحابة رضي الله عنهم استقوا من هذا الماء وشربوا، وهذا يدل على أنهم سيتوضؤون منه. الوجه الخامس الحديث دليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ، لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة، وقد ينازع في دلالة الطهارة لكنه يدل على جواز الاستعمال، وقد يقال إن الظاهر من ذلك الطهارة والله أعلم، ولكنه ليس بصريح فيه. الوجه السادس جواز أخذ الإنسان مما غيره الذي حازه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا سيما إذا كان الأخذ لا يضر صاحبه، فيجوز أن يأخذ ما يدفع عطشه ولو بالقوة، لأنه يدفع عن نفسه العطش ولا يضر صاحبه. العلماء قالوا المضطر لأكل أو شرب بحيث إذا لم يأكله سيتعرض أو سيصيبه هلاك أو شديد أذى، مثلا تلف عضو أو كذا، فإنه يجوز له أن يأخذ مما لغيره بغير إذنه، بل يجوز له أن يقاتله عليه، لكن بعد الإنذار يقول له مثلا أنا مضطر وأنت يجب عليك أن تبذل لي هذا الطعام أو هذا الماء، فإن لم تفعل فإذا أبى يقول له أنا مضطر وكذا وإلا فسأقاتلك، ويقاتله ويجوز له أن يأخذ من ماله بالقوة، لكنه إذا يعني ما أدري هل يضمن بعد ذلك إذا كان موسرا في غير هذه الحال، يحتمل ذلك يعني، لأن الأصل أن أموال الناس مضمونة، لكن إذا كان معسرا فقد يقال إنه يسقط عنه لأن الآخر تجب عليه مواساته. وقيل هذا قال وهذا على تقدير أن المرأة لها عهد، وقيل إنما أخذ من مائها لأنها كافرة حربية، الظاهر أنها ليس لها عهد بدليل أنها قالت ما أرى هؤلاء إلا أو ما أرى هؤلاء إلا يتركونكم عمدا، أو كما قالت يعني مما يشعر بأنها ليس لها عهد، لو كان لها عهد لما استغربت من كون النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يتركون الصرم الذي هي منه، ولما قيل إنهم يصيبون الصرم الذي حوله لأنها لها عهد، فهذا شيء يعني ما لا يستغرب يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفي بالعهود. وهذا يبين أن كلمة كافر حربي عند العلماء لا يقصد بها أنه محارب بالفعل بالواقع، بل يقصد أنه ليس من الأصناف الأخرى، وهي المعاهد أو المعاهد والمستأمن والذمي، هذه الأصناف الثلاثة معصومة الدم والمال، وأما من ليس كذلك فهو حرب. ليس المقصود بحرب أنه في حرب فعلية مع المسلمين، وهذا ينبغي لطالب علم أن يعرفه، لكن هذا من العلم الذي يعني يتأنى أحيانا، لأنه ما أنت بمحدث قوما يعني حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فبعض الناس الآن لا يستوعب أن يقال مثلا مثل هؤلاء ليس لهم عصمة في دمائهم ولا أموالهم، وقد يفتن هذا بعض الناس مع الشبهات والترويج على ضد الإسلام الذي يحصل، ينبغي الإنسان أن يكون حكيما. ثم إن في هذا العصر كما تعرفون يعني جدت أمور لم تكن في السابق، يعني منها هذه المعاهدات العامة التي بين الناس وكذا، فهذا يعني يجتهد في أهل العلم الكبار ولا يتكلم فيه كل أحد، ولا يفعل كما يفعل الأغرار الذين يدخلون فيما لا يناسبهم ويستبيحون دماء وأموالا وكذا بجهل منهم. الوجه السابع في الحديث معجزة ظاهرة من أعلام النبوة، فإن الله تعالى أنزل البركة في هذا الماء حتى شرب منه الناس واستقوا وعادت المزادتان كما كانتا، وقد جاء في رواية الصحيحين فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة غير أننا لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الملء أي تسيل، وعند مسلم تكاد تنضرج من الماء أي تنشق. قال ابن حجر قوله تعلمين ما أدري هل هي رزقنا ولا رزينا، أنا الذي أعرفه أن ينبغي أن تكون رزقنا، لكن ينظر من مائك شيئا أي ما نقصنا، وظاهره أن جميع ما أخذوا من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده. لماذا قال ظاهره؟ لأن هناك احتمالا آخر يقابل هذا الظاهر، وهو المقصود أنهم أخذوا أنه رجع إليها قدر ما أخذوا، بغض النظر أنهم هل هم أخذوا من مائها الذي كان موجودا في الأصل أو غيره، وأنه لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة، قال هذا هو الظاهر. وإن كان في الظاهر مختلف، في الظاهر يعني في ظاهر الأمر يعني في للناظر، وإن كان في الظاهر مختلطا، وهذا أبدع وأغرب في المعجزة والله تعالى. حديث أخير في هذا الباب قال عنوانا له بقوله جواز إصلاح الإناء بسلسلة من الفضة عن أنس، ولو كان أتبع هذا الحديث للأحاديث الأخرى التي تتكلم عن آنية الذهب والفضة لكان أولى. والحافظ ابن حجر رحمه الله قد وقع له جملة من هذا مثل صاحب العمدة أيضا، فأحيانا يفرقون أحاديث يعني في موضوع واحد وكذا، فالله أعلم يعني بسر ذلك وسببه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. هذا بمثابة الاستثناء أو بمنزلة الاستثناء مما تقدم، وهو أن آنية الذهب والفضة تحرم، لكن جبر مثلا كسر بسلسلة يعني تسد مكان انكسار من فضة لا يمنع. وهل يجوز له أن يشرب من مكان هذه السلسلة؟ بعض أهل العلم قال يكره يعني للشبهة، وأنه ينبغي له أن يشرب من ما سوى ذلك يعني من الإناء، ولا يشرب من هذه من هذا الموضع. وبعضهم قال إذا جاز يعني ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، فيقولون لا بأس بذلك. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول قد صرح الحنابلة فيما أذكر باستثناء ذلك، وطبعا سيذكر الشرح أنه لا يقاس عليه الذهب لأنه أعظم، من شرط القياس أن يكون هذا المقيس يعني مساويا للمقيس عليه أو أولى منه بالحكم، أما إذا كان يعني أبعد عن الحكم فهذا لا يجوز قياسه عليه لأنه قياس مع الفارق، فالذهب هنا أبعد عن الفضة من الجواز، لهذا لا. لو كان جاء الذهب لقيس عليه الفضة من باب أولى، أما الفضة لا نستطيع أن نقيس عليه الذهب بسهولة لأن هذه حاجة وليست ضرورة. الذهب يجوز في الضرورة، العلماء ذكروا قالوا إذا كان إنسان مثلا لا يصح، مثلا جاء في حديث مختلف في وصله وإرساله عند في سنة أبي داود أن رجلا انقطع أنفه في إحدى يعني وقع الجاهلية فاتخذ أنفا من فضة فأنتن يعني، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يتخذ أنفا من ذهب. وكذلك العلماء قالوا إذا كان هناك سن مثلا لا يثبت إلا من ذهب أو لا يصلح إلا من ذهب أو فهذا يعني كأنهم يسهلون الأمر فيه أن يربط بشيء من ذهب. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرج البخاري في كتابي فرض الخمس باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه، وهذا لفظه وتمامه. قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه، عاصم الأحول. وعاصم مات سنة 142، وأخرجه أيضا البخاري يعني في كتاب الأشربة طريق عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه. عاصم سليمان الأحول عن ابن سيرين عن أنس، ومعروف أن آل سيرين من موالي أنس عموما يعني. وعاصم هذا هو من رجال الصحيحين، وإن كان الإمام أحمد تكلم فيه، وهو من التابعين أيضا من صغار التابعين، وأظن أن له روايات مباشرة عن أنس، لكن هنا يروي عنه بواسطة فيما أذكر يعني. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله قدح بفتحتين إناء يشرب به الماء وجمع أقداح. قوله انكسر في رواية البخاري في الأشربة فانصدع انشق. قوله فاتخذ ظاهر ذلك أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا قوله فاتخذ يحتمل هل اتخذ أنس أو اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ. هل مقصود هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ في عهده أم المقصود أن هذا الإناء كان عند أنس فانكسر عند أنس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان هذا الكسر سلسلة من فضة أنس؟ احتمل. قال هنا الظاهر أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو المتبادر. قال ويؤيده قول ابن سيرين وهو التابعي للحديث إنه كان في حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. يعني هذه الحلقة قال فهذا يؤكد أن الذي اتخذ السلسلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القدح لم يتغير عما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحلقة الحديد التي أراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من فضة أو ذهب غير السلسلة، يعني معنى كلام الشارح هذا أن أنس أراد أن يتخذ حلقة من ذهب أو فضة بدل حلقة الحديد، وهذه الحلقة هذا شيء آخر غير موضوع الكسر. فنهاه زوج أمه أبو طلحة الأنصاري وهو زوج أمه أم سليم، فقال لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك. فهذا يعني يقول يؤيد أن أنسا لم يغير شيئا في الإناء، فإذا هو لم يغير هذه السلسلة. لكن هذا الاحتمال فيه ضعف من جهة أن هذا التغيير لم يكن محتاجا إليه أنس يعني ولا مضطرا إليه، بخلاف الكسر فالكسر لا بد أن يعالج، يعني لا يتركه هكذا، يعني قد يكون احتاج لمعالجة الكسر. بخلاف هذا تغيير اختياري ليس مثل الآخر، ففرق بين التغيير من غير سبب وبسبب. يعني هنا يغيره بسبب لأنه انكسر وهذا ليس بيده يعني نوعا ما، أما الآخر فما يعني لا غير. وهذا قد يستدل به هذا الهم من أنس رضي الله عنه، قد يستدل به أيضا من يقول إن الاستعمال في غير الأكل والشرب جائز إذا اعتبرنا أن هذا ليس استعمالا في الأكل والشرب، وإلا فسيكون اجتهادا من أنس مثلا خالف فيه النص. إذا هل الحلقة التي يمسك بها الإناء داخل في المنهي عنه في الأكل والشرب أو لا، ولا الحلقة هذه هل هي حلقة يمسك بها ولا يزين بها، ولا هذا يعتبر أكلا أو شرب من النهي من المنهي عنه في الأكل والشرب أو لا؟ إن لم يكن فسيستدل به أيضا، يمكن أن يستدل به من قال يجوز في غير يعني استعمال في غير أكل والشرب. أما إذا كان داخلا في حد الأكل والشرب به فهذا سيشكل على كل مذهب، وبالتالي لا بد من يعني الاعتذار عنه بأن أنسا مثلا لم يبلغه النهي أو كذا. والله أعلم. قوله مكان الشعب بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة أي الصدع والشق. قوله سلسلة بكسر السين أي سلكا من الفضة أو قطعة منها تصل بين طرفي الشق. الوجه الثالث حديث دليل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة عند الحاجة إلى ذلك، وأن المحرم كون الإناء من فضة، أما كونه يربط بفضة قليلة عند الكسر مثلا فلا بأس بذلك لأن مصلحتها ظاهرة، والغالب كون الإناء صغيرا فلا يحتاج إلى شيء كثير من الفضة. ومن القواعد الشرعية يعني اليسير مغتفر، ولهذا حتى الذهب معناه محرم على الرجال، لكن من العلماء من يجوزه إذا كان يسيرا تابعا. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مخرمة والد المسور قباء يعني نوع من أنواع الثياب التي تلبس فوق الثياب أزراره من ذهب، فإذا دل على أن وهذا لبس يعني للرجال الذي هو يعني كالمجمع على تحريمه أو مجمع على تحريمه على الرجال، لكنه هذا يستثنى منه يعني لأنه يسير تابع. وكذلك الحرير أربع أعلام، إذا كان أربع أعلام وكذا أيضا جاء استثناؤهم. طيب عفوا علم أربعة أصابع. قال والغالب كون إناء صغيرا فلا يحتاج إلى شيء كثير من الفضة، وأما ما تقدم في حديث ابن عمر أو إناء في شيء من ذلك فهو على فرض صحته، وقد تقدم أن إسناده فيه جهالة لا يعارض هذا الحديث لأن شيئا عام وهذا مخصص له. قال والشوكان، يعني يكون إناء فيه شيء من ذلك على غير هذا الوجه، أما إذا كان إصلاحا لكسر وكان يسيرا كذا لا بأس به. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن ذلك مختص بالفضة لورود النص به، أما الذهب الحديث بنفسه لا يدل، لأن الفضة هذا مفهوم لقب، لكن ينبغي أن يقال هذا الحديث يدل على استثناء هذا القدر ويبقى ما عداه داخلا في المنهي عنه. أما هذا الحديث بنفسه لا يظهر لأنه يدل، لأنه إذا قيل دل عليه بالمنطوق فليس فيه منطوق في منع الذهب، وإن قيل دل عليه بالمفهوم فهذا مفهوم لقب، كون هذا من فضة لا يدل على أن غيره. هذا إذا كان في قول، فكيف هو في فعل؟ والفعل أصلا لا مفهوم له، الفعل لا مفهوم له. أما الذهب فلا يجوز استعماله في مثل ذلك، لأنه أغلى ثمنا وشد تحريما، لأنه لو كان جائزا لاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء، لأنه أبعد عن الصدأ بخلاف الفضة، قد لا يكون متيسرا يعني. لكن على كل لا شك أن الذهب الأصل أنه منهي عنه، ومن ادعى الجواز فعليه الدليل، فإن قيل القياس فقلنا هذا قياس، فيقال هذا قياس مع الفارق لما هو أعظم يعني في النهي، فلا يصح. الوجه الخامس، الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أنه متى أمكن إصلاح أوانيه، اللهم إلا إذا كان هناك شيء لا يصلح إلا بالذهب ولا يصح إلا بالفضة، فهذا ينظر فيه بعد ذلك الله أعلم. الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أنه متى أمكن إصلاح أوانيه أو نحو ذلك من أثاث منزله فإنه يصلحه ولا يرمي به ويشتري بدله، لأن هذا فيه نوع من الإضاعة للمال وقد نهي عنها، لأن إصلاحها من الاقتصاد وتدبير المال، وفي هذا درس تربوي لمن يحبون التجديد. هذا طبعا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أصلحه، أما إذا كان أنس هو الذي أصلحه فهذا واضح أنه إيش؟ أنه يعني محافظ على هذا الإناء الذي شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مجرد اقتصاد، لكن هذا على الاحتمال الذي قال الشارح أنه الظاهر. وفي هذا درس تربوي لمن يحبون التجديد من غير يعني داع، ومتابعة الحديث من المركب والأثاث واللباس دائما يستبدلون من غير سبب، والقديم يباع بأبخس الأثمان إن لم يرمى ما يمكن رميه، وهذا من سوء التدبير وعدم رعاية المال، والله المستعان. وهذا نكون بفضل الله وتوفيقه فرغنا من هذا الباب، وإن شاء الله تأتي بقية أبواب كتاب الطهارة في مجالس قادمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.